إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فكما استهللنا شهر رمضان بخطبة شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة، وكان هذا في غرة رمضان، نختم خطب الجمعة في هذا الشهر، الشهر المبارك، في هذه الجمعة الأخيرة في اليوم 29 منه، بخطبة عيد الفطر بين السنة والبدعة. فنقول ابتداء إن الله عز وجل من رحمته بعباده ومن واسع كرمه شرع لهم عيد الفطر كفرحة لهم بعد صيام هذا الشهر، ولهذا كان الأول من شوال هو يوم العيد، لا ثاني له، يعني عيد الفطر هو يوم الأول من شوال فقط، هذا هو عيد الفطر، يبدأ بفجر يوم الأول وينتهي بمغرب هذا اليوم، بهذا يكون انتهى العيد. وأما اليوم الثاني والثالث من شوال فليس من أيام العيد، فلا يشرع الاحتفال بهما، والاحتفال بهما بدعة لا دليل عليها، والاحتفال فيهما بدعة. أما الاحتفال يكون في اليوم الأول من شوال، وكما اعتاد الناس خاصة في بلادنا أنهم يبدأون التكبير في ليلة العيد بعد ثبوت رؤية الهلال، أو إذا كانت الليلة هي ليلة الأول من شوال، أي إذا كان الذي قبله 30 من أيام رمضان. وهذا وقول الشافعي، نعم الشافعي يذهب إلى هذا، وكذلك قد يكون مشهور أو الظاهر من مذهب أحمد إن اختلفت الرواية عن أحمد فيه، نعم، ولكن الآثار الواردة في هذا الباب نمنحهما قد جاء من مرسل الزهري والذي عضده الإمام الألباني بشواهد ومتابعات أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يكبر إذا غدا إلى المصلى، أي أن التكبير كان يبدأ بغدو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد أي بعد الفجر. وهذا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج هذا الفريابي في أحكام العيدين بسرد صحيح عنه أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى، وثبت عن غيره من الصحابة ومن التابعين. ولهذا كان قول الجمهور كما نقل هذا النووي وغيره أن التكبير يشرع عند الغدو إلى المصلى لا في ليلة العيد. وقد أغرب ابن حزم أو بالغ حيث قال بوجوب التكبير في ليلة عيد الفطر ولو أن يكبر تكبيرة واحدة، وهذه من غرائب ابن حزم. واحتج بالآية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، احتج بهذه الآية على الوجوب، والوجوب فيه نظر، إنما الآية تدل على ندب التكبير لا الوجوب، وليس في الآية دليل على أن هذا يكون في ليلة الفطر. ولذلك الصواب أن السنة للمسلمين أن يكبروا إذا غدوا إلى مصلى العيد. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين من الصحيح قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وأخرج تحته حديث البراء بن عازب وفيه أنه قال يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول شيء نبدأ به هذا اليوم أن نصلي، إن أول شيء نبدأ به هذا اليوم أن نصلي. وأيضا أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وكذلك مسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى، وكان أول شيء يبدأ به الصلاة أو أن يصلي، وكان يبدأ هذا اليوم أن يصلي. فدل هذا على أن السنة في هذا اليوم هي سنة أهل الإسلام أنه يبدأ بالصلاة إذا جاء وقت الصلاة ووصل الإمام إلى المصلى، فإن أول ما يبدأ به الإمام أن يصلي. وأخرج البخاري أيضا تحت الباب المشار إليه آنفا سنة العيدين لأهل الإسلام حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندي جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فدخل علي أبو بكر وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أو فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لقوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية غير هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر دعهما، وفي أن عائشة قال فدخل أبو بكر فانتهرني، على غناء الجاريتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. وفي الرواية السابقة قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث عن الجمع بين التبويب ولفظ الحديث إن لقوم عيدا وهذا عيدنا، وفي التبويب قال سنة العيدين لأهل الإسلام. وقال الحافظ قال البعض لعله يقصد أن اللعب في هذا اليوم سنة لأهل الإسلام أن يلعبوا في يوم العيد. ثم استدرك الحافظ قائلا ولكن اللعب من المباحات إذا لم يختلط بالمحرم، وهذا لا يندب إليه. فقال معقبا أيضا ولكن الأمر المباح إذا كان بنية يصير من المندوبات، إذا فعله العبد بنية يصير من المندوبات. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الجاريتين على الغناء بأشعار يوم البعاث، وهذا الظاهر فيه أنه كان بلا شك بكلمات ليست فيها مخالفة للشريعة، وكذلك بأنه لم يكن مصحوبا بالمعازف. وهذا مما يشرع في يوم العيد، وأما المعازف فمحرمة، محرمة في يوم العيد وفي غير يوم العيد. ودل على هذا حديث أبي مالك الأشعري الذي تفرد البخاري بإخراجه في صحيح عن مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام من يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والحرى أي الزنا، وهو الفرج، الحرى يعني يطلق على الفرج ويكن به عن الزنا. يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فدل هذا على أن المعازف من المحرمات التي سيأتي قوم فيما بعد، وهذا قد حدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحلون هذه المعازف، يعني يجعلونها كأنها حلال وهي محرمة. والاستحلال هنا قد يحمل على الاستحلال العملي أو على الاستحلال الاعتقادي، ولكن غالب عصاة المسلمين قد يستحلون هذه المعازف استحلالا عمليا أو عن جهل لا يدرون بالتحريم. وقد دلت أدلة أخرى على تحريم المعازف والغناء المصحوب بالمعازف، نحو ما قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براع معه مزمار يضرب به، فوضع ابن عمر يديه أو إصبعيه في أذنيه وقال لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصنع مثل ما صنع لما سمع صوت مزمار. وأيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذا مما هو يعني معلوم ومشاهد أن الذين يشتغلون بهذه المعصية يدب فيهم النفاق، أعاذنا الله وإياكم إلا من رحم الله. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول المعازف حرام والكوبة حرام وهي آلة من آلات العزف. الشاهد أن الغناء في يوم العيد يعني من النساء أو من الصغار إذا لم يكن مصحوبا بالمعازف هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بكلمات ليس فيها محرم. ويضاف إلى هذا مشروعية البهجة والسرور وإظهار الفرح بهذا اليوم بالوسائل المباحة التي لا تخالف الشريعة. ويدخل في هذا تعليق الزين هذا إذا لم يكن فيه إسراف وتجميل البيت ومشاكل ذلك، هذا كله من المباحات بل مما يندب إليه في يوم العيد احتفالا وفرحة بهذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وأيضا من البدع التي قد يفعلها البعض وأن يخرج المنبر إلى المصلى، وهذا مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى، فكان أول ما يبدأ به أن يصلي ثم يقوم أو ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم ويوصيهم ويذكرهم، إلى أن قال وظل الأمر هكذا حتى خرج مروان وقد افتنى له كثير ابن الصلت منبرا أي في المصلى، فقام فخطب الناس قبل الصلاة، فقال أبو سعيد فاجتبذته أي من ثوبه، فقلت قد غيرتم، فقال له مروان قد ذهب ما تعلم، ثم قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلنا الخطبة قبل الصلاة. فالشاهد من هذه الرواية أن بناء المنبر أو إخراج المنبر إلى مصلى العيد هذه من البدع التي أحدثت فيما بعد في زمن بني أمية، والظاهر أن هذا كان في زمن مروان بهذه الرواية بنص هذه الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ودل هذا الحديث أيضا على أن السنة لأهل الإسلام أن يصلوا في المصلى لا في المسجد، أن يصلوا العيدين في المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى في خارج المسجد يصلي فيه العيدين ويصلي فيه الجنائز. وممن أحيا هذه السنة في زماننا إمام الحديث وإمام السنة محمد بن ناصر الألباني، بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث كان مؤلفه سنة المصلى في العيدين مما أحيا هذه السنة بعد أن كانت مندرسة في أغلب البلاد، وهذه بركة أهل الحديث أن الله يحيي بهم السنن الغائبة. وكم أحيا الله من سنة هذا الإمام الألباني رحمه الله، كم أحيا الله من سنة في زماننا كانت غائبة أو كانت مندرسة لا تعرف. فالناس الآن حتى من أهل البدع الذين كانوا يحاربون هذه السنة من قبل صاروا الآن يلتزمون بهذه السنة، من الصوفية ومن الأشاعرة ومن غيرهم صاروا كلهم الآن إلا القليل يخرجون إلى المصلى في العيدين. فهذه من السنن التي يعني كان أهل السنة وأئمة الحديث سببا في نشرها بين الناس، وتلقفها أهل البدع منهم وصاروا يعملون بها. وأيضا من السنن في هذا اليوم هو أن يخرج العبد إلى المصلى ماشيا لا راكبا، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج هذا الفريابي في صفة أو أحكام العيدين. وأيضا أخرج الفريابي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال السنة في يوم العيد ثلاث، وذكر منها أن يغدو إلى المصلى ماشيا. وهذا أيضا مما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا إذا يعني تمكن من المشي، وما إذا كان المصلى بعيدا ولم يتمكن فالركوب جائز وليس أهلا بمحدث. وقد يشعر تبويب البخاري في قوله الركوب والمشي إلى صلاة العيد بغير آذان ولا إقامة، أنه كان يرى مشروعية أو سنية الأمرين الركوب أو المشي، نعم، إلى صلاة العيد أو إلى العيد بغير آذان ولا إقامة. وهذا الشق الثاني من التبويب نستفيد منه أيضا أن السنة للإمام أن يصلي بغير آذان ولا إقامة، وهذا مما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيد ويصلي بغير آذان ولا إقامة. وهذا أيضا ما قد ثبت عن جابر بنحوه فيما أخرجه مسلم. فإحداث الآذان أو الإقامة لصلاة العيد من البدع المحدثة التي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجعله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فمن السنن في هذا اليوم أو في صلاة العيد أيضا أنه لا يصلي شيئا قبل الخطبة، أو يعني لا يصلي شيئا عند النزول في المصلى. فكما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يصلون قبل الخطبة ولا بعد الخطبة، فليس لمصلى العيدين تحية كالمسجد. فإذا يعني غدا العبد إلى المصلى جلس في المصلى دون أن يصلي ركعتين، لا قبل الخطبة ولا بعد، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. وأيضا السنة كما بينا في حديث أبي سعيد أن تكون الخطبة قبل الصلاة، ودل على هذا أيضا حديث ابن عباس وبنحوه حديث ابن عمر أن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان العيد، فكانوا يصلون قبل الخطبة، فكانوا يصلون قبل الخطبة. وكذا عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون قبل الخطبة. فدل هذا على أن الصلاة بعد خطبة العيد أو أن تقديم الخطبة على الصلاة من البدع المحدثات التي قد أحدثها كما بينا مروان في زمن بني أمية. ومن السنن أيضا في هذا اليوم أنه إذا انتهى من الصلاة وأراد أن يرجع إلى بيته أن يخالف الطريق. لما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أي رجع في طريق خلاف الطريق الذي ذهب فيه إلى المصلى. ومن السنن أيضا في يوم عيد الفطر أنه إذا أراد أن يغدو إلى المصلى أن يأكل تمرات، لما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات، أو إذا غدا إلى المصلى يأكل تمرات. وهذا فيه إمعان وتأكيد لتحريم الصيام في هذا اليوم. فلذلك نقل ابن قدامة أو قال ابن قدامة لا أعلم اختلافا بين أهل العلم في استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، ونقل ابن رشد الإجماع على استحباب هذا، يستحب له أن يأكل شيئا قبل الغدو إلى المصلى بعد فجر العيد. ودل على تحريم صيام يوم العيد وهو في عيد الفطر يكون اليوم الأول، أي يوم الأول من شوال، وفي عيد الأضحى يحرم صيام يوم العاشر وأيام التشريق الثلاثة بعده يحرم صيامها أيضا، إلا لمن لم يجد الهدي في الحج، في حج التمتع أو القران. ودل على هذا ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أزهر مولى من حديث أبي عبيد مولى بني أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يقول هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقول عمر يوم فطركم من صيامكم يشعر أن العلة من تحريم الصيام في هذا اليوم أن الله رحمة بعباده أمرهم أن يفطروا في هذا اليوم بعد صيامهم لهذا الشهر، يعني إكراما للصائمين وتفضلا عليهم، فجعل هذا واجبا عليهم أن يفطروا في هذا اليوم. وهذا فيه أيضا رد على أهل التنطع والغلو الذين يوجبون على الناس ما لم يوجبه الله ويحرمون على الناس ما أحل الله. الذين يصومون في هذا اليوم يتنطعون ويخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا دل على هذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وأيضا من البدع المتعلقة بالعيد وهي تشبه من صام يوم العيد أن يخصص ليلة العيد بقيام. فقيام الليل من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طول العام. فمن كانت يعني عادته أن يقيم الليل في رمضان وفي غير رمضان فوافق أنه صلى ليلة العيد على عادته في قيام الليل، هذا لا بأس به. إنما الذي يخصص هذه الليلة تخصيصا ويعتقد أن قيامها له فضل عن بقية الليالي فهذا قد أحدث وقع في بدعة هذا التخصيص. والحديث المشهور الذي فيه أنه من قام ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم الحساب أو يوم تموت القلوب أو بنحو ذلك، هذا لا يصح، حديث ضعيف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يشرع تخصيص ليلة العيد بقيام، وإنما إذا صلى على عادته فلا بأس. وأيضا من المحدثات في يوم العيد أن يذهب الناس إلى المقابر لزيارتها، إلى زيارة الأموات من أقاربهم وأهليهم الذين ماتوا. هذه الزيارة بدعة في يوم العيد، وتعجب من حال الناس أنه إذا شرع الله لهم الفرحة والسرور بما أحل الله وبفضل الله تركوا هذا إلى ما يحزنهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهم يريدون بأنفسهم العسر فيتركون الفرحة والبهجة في يوم الفرحة هذا يوم العيد كي يحزنوا أنفسهم بالذهاب إلى إيش؟ إلى المقابر في هذا اليوم. وأيضا من هذا أن يعتقد العبد تخصيص زيارة الأرحام بأيام العيد أو صلة الأرحام بأيام العيد، هذا لا دليل عليه أن يخصص أيام العيد بصلة الأرحام، ولكنه إذا كان يصل رحمه فيجب عليه أن يصله في طول العام ليس في أيام العيد فقط. ولكن بلا شك مما يندب إليه أن يهنئ أرحامه وأقاربه بيوم العيد، وكما ثبت عن جبير ابن نفير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم كانوا إذا لقي بعضهم بعضا في يوم العيد قال، وإذا لقي أحدهم صاحبه في يوم العيد قال تقبل الله منا ومنك. هذا أيضا مما يندب إليه في يوم العيد. إن كان الإمام أحمد كان يرى أنه لا يبدأ، وإنما إذا أن لا يبدأ بهذا، يعني أن لا يبدأ العبد صاحبه بهذا، وإنما إذا قيل له فليرد. ولكن ظاهر الأثر يدل عليه على مشروعية البدء والرد. وجاء هذا أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت التهنئة في يوم العيد مما يندب إليه، كما بينا هذا أيضا في أول رمضان أنه يندب إلى التهنئة بقدوم أو دخول شهر رمضان. ومن السنن في هذا اليوم أيضا ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر، وفي رواية أمرنا نبينا، هذه رواية عند البخاري، أن نخرج العواتق وذوات الخضور إلى العيد كي يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وقالت حتى كنا نؤمر أن نخرج الحيض حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين على أن يعتزل الحيض المصلى، وفي رواية على أن يعتزل الحيض الصلاة، وفي رواية أن يكن أي الحيض خلف الناس يكبرون بتكبيرهم يرجون بركة وطهرة هذا اليوم. فدل هذا على أن السنة، بل كما قال بعض أهل العلم أنها سنة واجبة، أن نخرج النساء إلى شهود العيد حتى لو كانت حائضا. بل لما قالت أم عطية للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحدانا ليس لها جلباب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، يعني إمعانا في تأكيده لخروجهن هذا اليوم، أن يخرجنا لشهود الخير ودعوة المسلمين، وأن يكبرنا مع الرجال على أن يخفضن أصواتهن بالتكبير. والسنة أن تقف النسوة خلف الرجال في المصلى، يعني أن يخصص لهن مكان في مصلى العيد في آخر المصلى خلف الرجال، لا أن يكون في المسجد كما يفعل البعض، هذا خلاف السنة، أن يدخل النساء إلى المسجد وأن يصلي الرجال وأن يصلي الرجال في المصلى، بل السنة أن يخرج النساء إلى المصلى خلف الرجال، طبعا على أن لا يحدث اختلاط مع الرجال. نعم. وقد ذهب البعض إلى تحريم مكث الحائض في مصلى العيدين لقوله صلى الله عليه وسلم ولأمره أن يعتزلن المصلى، وكما نقل هذا النووي، ولكن النووي رجح، وهذا قول الصواب، أن هذا ليس على سبيل التحريم ولكنه على سبيل التنزيه، وأن هذا يتعلق بالصلاة أو بالجلوس في المصلى حال الصلاة. وأما أن يقف الحيض خلف النساء في آخر المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا مما يندب إليه لقول أم عطية حتى أمرنا أن نخرج الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا أيضا مما يندب إليه في هذا اليوم. والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة، نعم، البالغة التي بلغت، أي البكر التي بلغت، وقيل هي البكر. وذوات الخضور، هذا يطلق على البكر التي لم تخالط الرجال، فيقال أنهن ذوات الخضور، أي أنها تلزم خضرها في بيتها لم ترى الرجال. فرغم هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن، يعني أن يخرجوا ذوات الخضور التي في خدرها في بيتها، أمر أن تخرج. وكل هذا يدل على إيجاب صلاة العيدين على النساء، وهذا هو الراجح، هو ما قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه أيضا يستدل على إيجاب صلاة العيد عموما على الرجال والنساء، بإن وجبت على النساء فمن باب أولى أن تجب على الرجال. فهذا وقول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء. ودل أيضا على إيجابها على النساء نعم حديث أخت ابن رواحة أو بنت رواحة، وفيه أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل ذات نطاق الخروج في يوم العيد أي للصلاة. وهذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وجب الخروج على كل ذات نطاق في يوم العيد. هذا أيضا دل على وجوب خروج النساء. أيضا يندب خروج الصبيان، وقد بوب البخاري بهذا في كتاب العيدين، فقال باب خروج الصبيان إلى المصلى، هذا أيضا مما يندب إليه، قال أن يؤدب الصبيان في جلوسهم وأن يعلموا آداب المصلى وآداب الجلوس في المصلى. وأخيرا نذكر أيضا ما قد جاء في صفة التكبير في يوم العيد، وأنه لم ترد صفة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التكبير، وإنما جاءت عدة صيغ عن الصحابة، من أشهر هذه الصيغ من أصحيها إسنادا ما قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في فضائل الأوقات بسند صحيح عنه أنه كان يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر كبيرة، نعم الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة مرتين، كان يقول الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، وفي رواية كان يزيد الله أكبر على ما هدانا. هذه الصيغة من أصح الصيغ عن الصحابة، وهي مما جهله الكثير من المسلمين، أن يقول المكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس أن يزيد الله أكبر على ما هدانا، وأن يكرر هذا، وأن يكرر هذا. وأيضا من الصيغ الصحيحة ما قد أخرجه البياقي أيضا من سند صحيح عن سلمان، أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا في العيد. وأيضا من الصيغ المشهورة والتي اشتهرت عند المسلمين الآن، وهي صيغة ابن مسعود، وأيضا جاءت عن إبراهيم النخعي، أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كأنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأحيانا يشفع وأحيانا يثلث بالتكبير. وأما الصيغة التي اشتهرت عند عامة المسلمين خاصة في مصر، وهي صيغة طويلة وقد أخذوها من مذهب الشافعي، يعني ممن قال بها الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن ليس عليها دليل، صيغة طويلة محفوظة ومعروفة عند عامة الناس، وهي الذي يظهر أن هذه الصيغة إنما قيلت في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا في فتح مكة، ما قيلت في يوم فتح مكة فلا علاقة لها بالعيدين، التي فيها إن الله عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخر هذه الصيغة. هذه الصيغة ليست من صيغ التكبير في العيدين، فعلينا أن نلتزم كلام الصحابة إذا لم نجد نصا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما من الأبواب. فالعمل بما سنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين إذا لم يوجد نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل ما. يعني هذا ما تيسر مما يتعلق بسنن العيدين وبسنن العيد في يوم الفطر على وجه الخصوص، وما يتعلق به أيضا من البدع التي انتشرت وتفشت عند الناس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبلغنا رمضان سنوات وسنوات في عافية في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر.